هل تكون في مقعد هني مستقر أم أنك ستفر منه فرارا إلا أن تكون لا تعلم بوجوده. فلو علمت أنك ضامن يتربص بك ويترصدك لما جاءك نوم، وضربنا على ذلك الكثير من الأمثلة. لو علمت أن نارا الآن مشتعلة خلف هذا الحائط وستدخل عليك بعد قليل، ما جلست أمامي برغم الجمعة وألف جمعة، لأن نارا ستدخل عليك لما جاء النجاة. لو علمت أن زلزالا يقوم الآن أو بعد الآن ما جلست هنا هادئا ولم استطعت أن تسمع شيء، فهل علمت أن الله يبعثنا ويحاسبنا يوم الدين؟ هل علمت من يوم الآخر؟ فكيف تكون هذه حالك وقد آمنت يوم الآخر؟ زعمت، اتق الله وكونوا مع الصادقين. ولكن الجر من آمن لله اليوم الآخر والملائكة، والملائكة لهم أعمال كثيرة جدا. الله يدبر أمر ملكوته وملكه، يدبر أمر كل شيء، الرياح والأمطار والزراعة والأقدار بملائكته. بل قلبك إما يعمل بلمة الملك وإما يعمل بلمة الشيطان وما يخرج عنهما. إما بلمة الملائكة لها عمل عظيم، وهناك الكرام الكاتبون يعلمون ما تفعلون، وهناك اليوم الآخر، وما يعني الذكر الطويل عن الملائكة. هل تؤمن بذلك؟ هل تؤمن أن لله ملائكة يعني كاليحين في الأرض؟ هل تؤمن أن الله يمد عباده المقاتلين الموحدين الصادقين بمدد من السماوات؟ هل تؤمن بكذا؟ لو آمنت بذلك أقبلت على لقاء العدو، وأنت لست على خطة بل على ثقة من نصر الله عز وجل. فإن أذن الله لك بالابتلاء فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هذا الإيمان بالملائكة، أنت لست وحيدا في هذه الأرض، أنت لست متروكا لحالك، بل معك الملائكة لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهل تؤمن بالملائكة وما جاء عن الملائكة في الكتاب والسنة؟ عندما كان يفتح على رجل من السلف يقول له الثلاثين الآخر: لقد أعانك عليها ملك كريم، لقد أعانك عليها ملك كريم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد أعانك عليها ملك كريم. أذكر مرة: لقد ظللت أبحث عن الفرق بين العفو والغفور ثلاثة أسابيع حتى يئست، وقرأت يعني الكريم، يعني فيما تمكنت أن أقرأه أو أن أقرأ له، ما الفرق بين العفو والغفور؟ فلم أدري ولم أعرف، وقلت أسوف للناس. ثم أنا أخذت كتاب شفاء العليم بن القيم رجاء رحمة الله عز وجل أن أفتحه وأنا مغمض العينين، لعل الله يعني بقدره وبجبروته وباقتداره والعلم السر وأقصى أن يفتح علي بعد دعاء وتضرع. وفعلا فتحت هذا الكتاب من أكثر الكلام أكثر من 15 سنة على هذا المنبر، كنت أشرح سورة الحشر، أو أشرح وأريد أن أبين الفرق بين العفو والعفو. وفعلا فتحت الكتاب، والكتاب صفحاته كبيرة بالحجم الكبير وكلماته بالبنط الصغير جدا، وإذا وأنا لا أدري فتحا عشوائيا كما يقال، ولكنه بقدر الله عز وجل وقع نظري على كلمة وسر المسألة. وابن القيم إذا قال وسر المسألة فاعلم أنه يأتي بالعجائب، يأتي بالرقائق وبالنكات البديعة جدا، فتحات من الله وسر المسألة. فإذا به أو فإذا به أجد الحل وأجد الفرق واضحا جدا. كان قبل الخطبة بحوالي بدقائق، يعني هذا بفضل الله عز وجل. يقول لك طب ازاي؟ يعني ازاي؟ من الذي علم نيتي؟ ومن الذي وضع أصابعه وأنا أغمض عينيه حتى تأتي الفتحة على هذه الصفحة؟ أقرب هو بيد الله، والأمر بيد الله، والله يدبر أمره بملائكته، والله يعلم ملائكته بما قد كان، يعني هم يكتبون ويسجلون والله يخبرهم بذلك أصلا، يأمرهم في الوقت كذا سيفعل عبدي كذا فافتحوا لكذا فافعلوا له كذا، تنزل ملائكة الروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة فأعانني عليها ملك كريم بفضل الله عز وجل، ومن الموجه بصر أغرس فهل تؤمن الملائكة؟ هو بذل، وهذا يجعلك صادقا فعلا في قولك وعملك وفي أحوالك، في توكلك، في عزمك، في جهادك، في طلبك للعلم. لكننا فقدنا الصدق تقريبا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصارت المسألة أمامي.

وتخرج مخرج صدق، يعني تكون قد أشربت هذه الصلاة، هذه مخرج الصدق، يعني تخرج من الجمعة وقد تقربت إلى الله، تخرج وقد غزلت قلبك تمام الاعتداء، تخرج وقد شعرت بالحياة الطيبة. اي والله العظيم هو ده مخرج الصدق. اجتماع اجزاء تخرج من الجمال جميل ازاي؟ بتخرج مع اللي جنبك عشان مثلا دفع رجلك او زقك شوي، او تخرج تنظر اليه من عالم ايه ده، ايه الجماعة المتخلفين دول؟ ما انت راجل بقى لابس الجرافيطة ومتوفر ده، ده مخرج كذب، ده مدخل كذب. انما مدخل وهتنامل الزواج له مدخل صدق وله مخرج صدق، الدنيا لها مدخل صدق ولها مخرج صدق للمعاني التي ذكرناها. آية الهجرة وده اصلا نزل فيها الآية، لها مدخل صدق المدينة، فعلا دخل من الاسلام المدينة مدخل صدق. أيوة الله، ليه؟ حكم فيها ما انزل الله، وكان اقام دولة الاسلام وجاهد في سبيل الله ونصر الاسلام ونصر الاصحاب، ورأينا الاسوة والامثلة لهؤلاء العمالقة لهؤلاء الصادقين، نحن نجد خلالهم اقل من الصراط كما يقول القائل. اذا جاء مدخل صدق ولا لا؟ ده غير الاستقبال والتمثل والاعداد وما ذلك. مخرج صدق لما خرج من مكة الله عز وجل آذن له بالخروج وآذن له بالصحبة، بصحبة من؟ أقرب الخلق إلى الله بعد الأنبياء المرسلين، لساعة من أبي بكر المؤمن هذه الأمة خير من أزمان طويلة من مؤمن آل فرعون اللي ذكر الله وصفه في سورة غافر، وأعطاه الله عز وجل من صفته مؤمن الأمة يسحب وبكى وتقول ابن ريفه والله ما رايت احدا يبكي من البكاء، ما كنت اتصور ان احدا يبكي من الفرح حتى رايت ابا بكر يبكي لما نخبي انه توحد رسول الله في هذه الهجره. وعندما دخل الغار اقسم على رسول الله ان يثقه، قال ادخل قبله، وكان يكون احيانا اذا ذكر الرفض ومترفضه يكمل النبي عليه الصلاه فاذا خشي من الطلب سار خلفه. فلما جاء الى غار ثور اقسم لا يدخلن قبر صلى الله عليه وسلم، قال حتى يصيبني ما يصيبني ولا يصيبك شيء يا رسول الله عليه وسلم، واقسم بذلك وعزم على الرسول بذلك، ودخل فعلا وشق شيئا من ازاره وسد به الشقوق وتبقى شق او ذكر، ودخل من الاسلام بعد طول عناء لينام على حجر البكر نومه هنيئه، وتبقى شك خشي ابو بكر الصديق، مش الصادق بقى الصديق، ما هو ده مخرج الصدق، خرجوا على الحق ثبتهم الله عز وجل، فسد قوه الشك او الجحر بقدمه ورسوله ينام، فلدغ ولدغه العقرب او لدغه الثعبان يعني تسري سماء النار في الجسد. نسال الله تعالى العافيه، من جرب هو يصف هناك حالة كماء النار المكهرب يسرد الجسد ثم قاتل حتى يصل القلب لينوك الإنسان. فأبو بكر الآلام شديدة ولا يستطيع أن يحرك قدمه، لا يستطيع أن يحرك قدمه. لماذا؟ لأن موته أقرب إليه من أن يزعج النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. صديق ما بيمثلش، ده مش تمثيل، ده صديق. فانحضرت دموعه على وجه النبي عليه الصلاه والسلام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وساله ما الخبر، فقال ندلك يا رسول الله، فكسل عليه الرسول فذهب ما به. ده مخرج صدق، والايات وام معبد وسراقه بن مالك ايات الكرامات في حديث الهجره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. طبعا حديثنا عن الهجره يعني حديث معلوم فوفر الوقت لغيره، لكن اذكر فقط بهؤلاء الذين يحتفلون بالهجره ثم لا يحكمون شرع الله، ثم لا يحترمون دين الله، ثم لا يأخذون على أيدي المستهزئين والسابين لرسول الله والمستهزئين بدين الله. هل هؤلاء لهم هجرة؟ هل هؤلاء يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمون الكتاب الذي جاء به؟ الشعب نفسه، هل هذا الشعب يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هجرة بعد الفتح. أما الإيش؟ هذا الولية. طب يعني إيه؟ عبادة في الهرج كهجرة إليه. هناك بدائل كثيرة تغنيك عن الهجرة الآن، وإلى أين، إلى أي شيء تهاجر، وإلى أي مكان تهاجر الآن. فهناك ما يغنيك من الأعمال، وهذا شيء معروف. تعلمون أن الهجرة من شروط الإيمان الواجب، ولكن من شروط الإيمان المجمل. إنما الإيمان الواجب والإيمان الحق الذي ينجو صاحبه من النار في آية سورة الأنفال، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الإيمان المؤمنون حقا ده درسناها بقى قصص حجرات طويلة، منها الذين هاجروا. طب يا رب نحن لم نهاجر، ما أنت عندك البدائل، عندك البدائل. هل الحديث وإنما المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه؟ هل هاجرت ما نهاك الله عنه؟ هل هاجرت؟ هو ده المطلوب. الهجرة هجرة ما نهى الله عنه، هذا المطلوب الآن. هي المسألة إيه؟ كلام ومزاعم واحتفال بالهجرة، وكيف يكون احتفال بالنسيسة بالراقصة العارية على إنه فيلم سينمائي باستلصاق واستعباط واستغفال المسلمين يجب تتفرج على هذا الجهاد اللعين بما يبثه من البرامج. يقول لك انا بحتفل بالهجرة، هو ده الاحتفال بالهجرة. ثم بالمباريات الكروية بالهجرة، وهو كان كل الصلاة. هل هذا هو الاحتفال بالهجرة؟ تؤمنون بالرسول عليه السلام؟ انكم كذبة، انهم خائنون كذابون. من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بالهجرة فعليه أن يذكر أن الرسول وصحبه إنما هاجروا من دنياهم إلى دينهم، هاجروا فرارا من دنياهم، تركوا أوطانهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار المؤمنين يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المهاجرون. لما تحصل على الكرامات والمعجزات بقى وأم معبد والفرقة بمالك ماشي، كل ده مطلوب يرقق القلوب والجدة. إنما هل هذه الهجرة يا إخوتاه؟ أين هجرتكم لما نهى الله عنه؟ أول شيء أيها المزمل قوموا الليل إلا قليلا، أين قسطكم من قيام الليل؟ أنتم مؤمنون على فتن تزداد وتزداد وتزداد، والسواد ينتشر وينتشر وينتشر، والمساجد تضم إلى الأوقاف مسجدا تلو مسجد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا صد عن سبيل الله إلا ما رحم الله، عندما يقدر الله رحمة بالمقيمين بهذا المسجد اللي حيضم يعني، ويقدر له واحدا من الدعاة المخلصين في الأوقات وهم قلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ ثم ربانية كما تكون يولى عليكم، لقد تحملت التكاليف الدولة الشيطانية الكبرى للصد عن سبيل الله لتشريف المنابر، بعد أن جففوها من برامج الأزهر وجففوها من التعليم ودرسوا المقابل وجذبوا الناس من النور إلى الظلمات، تبقى بقى المساجد العامرة. أين الهجرة؟ أين الهجرة؟ فماذا تفعل؟ فتن مقبلة، هل تستعد لهذه الفتن؟ ينبغي أن تستعد. كيف تستعد لهذه الفتن؟ وإنما تستعد أول ما تستعد بشيء من الليل وبالاستغفار بالأسحار. إنما أسحار لما تعرض للفتنة كما تعلمون من آيات سورة الإسراء، ولعلنا بإذن الله نقرأها في الصلاة ولعلك أن تفهم المراد.